بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي رواه عنه عدد من العلماء والأئمة، كما تولى شرح هذا الكتاب جمهور من العلماء، منهم الإمام ميرك وعلي بن ملا الحنفي، وحشى عليه الإمام المناوي، كما شرحه الشيخ أبو بكر الملا الأحسائي والإمام الباجوري وغيرهم من العلماء. والكتاب يعد من أمهات كتب الحديث، حيث أفرد الإمام الترمذي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه الخلقية والخلقية، امتثالا لقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فشرعنا في الكلام حول هذا الكتاب وما يتعلق به من أحكام ومسائل، وانتهينا إلى قوله يرحمه الله. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 44. وقال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سلمان أو عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. إذا ادهن وأراهن الدهن. هذا الحديث كنا وقفنا عنده في الدرس الماضي، أو شرعنا الكلام حوله، وهو يتعلق بشيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 عاما، ولم يكن الشيب قد وخطه كثيرا، وإنما هي شعرات في رأسه وفي مفرق رأسه وفي عنفقته وفي شيء من لحيته، بحيث إذا ادهن النبي صلى الله عليه وسلم وارى الدهن هذا الشيب، وظهر في شكل الحمرة كأنه حمرة الحناء، وإذا ترك ظهر بياض هذا الشيب. ولذلك اختلف أهل العلم في مسألة شيبه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يرى أنه لم يخطه الشيب، ومنهم من يرى أنه وخطه الشيب. وقد حاول بعض أهل العلم أن أحصوا عدد شيبه صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه نحو من 17 شعرة أو تزيد قليلا أو تنقص، لكن ما مال إليه الإمام أبو عيسى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام وخطه الشيب، بل إنه خضب بالحمرة كما جاءت بهذا روايات مصرحة بذلك ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ. الحديث تفرد به المصنف وسبق تخريجه، يعني الحديث انفرد به الإمام الترمذي ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم. وقد رواه الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات. أما الإمام أحمد ففي المسند، وأما ابن سعد فرواه في كتابه الطبقات، الطبقات الكبرى. نعم. والحاكم في المستدرك، والحاكم رواه في كتابه المستدرك على الصحيحين. نعم. والبيهقي في الدلائل، كما رواه البيهقي في الدلائل عن طريق الحاكم. نعم. كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة. نعم. عن سماك، يعني سماك بن حرب به، فذكره وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهنا الرواية جاءت على سبيل الخطأ، فبدلا من أن يذكر سماك قال سلمان. نعم. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سريج مصغر سرج بالجيم ابن النعمان بضم أوله أبو الحسن الجوهري البغدادي، مات سنة 17 و200. قال أخبرنا حماد بن سلمة البصري العابد الزاهد المجاب الدعوة أحد الأعلام، مات سنة 67 و100. قال عن سلمان بن حرب أو عن سماك بن حرب، هو كاتب سلمان. نعم هكذا يعني كتبت خطأ وصوابها سماك وليس سلمان. نعم. عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان بهمزة الاستفهام أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات. عيد العبارة. أكان في رأس أكان. نعم. يعني هل كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ نعم. قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات، أي قليلة، والتنوين للتقليل. نعم. قوله في مفرق رأسه أي مقدمه، يعني حيث يفرق الشعر ويكون في وسط الشعر. نعم. أو محل الفرق، محل الفرق منه. قال في الصحاح المفرق وسط الرأس. قوله إذا ادهن بتشديد الدال أي استعمل الدهن ووضعه على رأسه. وأراهن الدهن، وأراهن الدهن بالفتح والضم أي سترهن وأخفاهن بحيث لا يراها أحد إلا بدقة نظره لجمعه الشعر. نعم، لأن الشعر والدهن يغطيان على الشيب. نعم. أو لخلطه بالطيب. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده الإمام الترمذي رحمه الله بعد الكلام على الشيب، يعني فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه أو لا؟ والذي مال إليه أو الذي فهمه العلماء والشراح من أن الإمام الترمذي ذهب إلى أن النبي كان يخطب، وإن كان ظاهر بعض الأحاديث أنه ما كان يخطب، وإنما لأن الشعر كان قليل في رأسه، وكان إذا دهن وارد دهن الشيبة، لذلك لم يكن يخطب. وفي بعض الروايات أنه رؤيا الشيب في شعره، وأنه كان يدهنه بالحناء، يعني كان إلى الحمرة أقرب منه إلى السواد. وبعضهم أشار إلى أنه استخدم الحناء واستخدم الكتم، لكن هذا الذي جاء مشهور عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث 45. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ قلت نعم أشهد به. نعم أشهد به، يعني هو نسب الشهادة إلى نفسه، لأنه يشهد بأن هذا ابنه، وذلك لأنه كان الناس في أيام الجاهلية إذا انتسب الولد إلى أبيه أو نسب الأب الابن إليه أنه يتحمل كل التبعات التي تقع من الابن، كما أن الابن يتحمل كل التبعات التي تقع من الأبي، لذلك كان حريص على الشهادة. وفي بعض الروايات أن النبي أن الصحابي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نعم اشهد بأن هذا ابني، يعني أنا أشهدك أن هذا ابني فاشهد. وهذا ليقطع الشك وليزيل اللبس في أن هذا الولد قد لا ينتسب إليه، فأراد أن يتأكد من نسبة الولد إليه، فقال له اشهد بأنه ابني. نعم. فقال ابنك هذا؟ قلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إن شهدنا أو إن شهدت على نفسك فاعلم أنه لا يتحمل تبعاتك كما أنك لا تتحمل تبعاته. نعم. قال ورأيت الشيب أحمر، وهذا محل الشاهد من الحديث أنه رأى الشعرات البيض في رأس النبي صلى الله عليه وسلم بلون أحمر. نعم، مما يدل على أنه خطبها بالحناء. نعم. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا، يعني في هذا الباب وأكثر. هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر. وأفسر يعني أكثر تفسيرا. نعم. لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة، وما دام لم يبلغ الشيبة معناه أنه لم يخطب. نعم. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. ابن يثربي التيمي نسب إلى يثرب، يعني المدينة حيث كان اسمها في الجاهلية. نعم. وهذا الحديث تفرد به المصنف وسبق تخريجه برقم 43. نعم. وهذا الإسناد رجاله ثقات، وهشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. يعني شعيب هشيم في هذا الإسناد هو الذي يعكر على توثيق رواته، لكنه مع ذلك هذا التعكير قد رفع وزال، لأن هشيم رواه بالسماع، بالتصريح بالسماع، حيث قال حدثنا، ولم يبقى للتهمة بالتدليس أو بالتسوية محل. نعم. وهشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، ذكره في التقريب، ولكن صرح هنا بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. نعم. فالحديث مسند ورواته ثقات، ولذلك حكم له بالصحة. نعم. والحديث رواه أبو داود في الترجل وفي الديات، والنسائي في القسامة وفي الكبرى، وأحمد في المسند، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير به، فذكره نحوه، أي فذكره نحو حديث الترمذي. نعم. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخضاب هو قول الشارح. نعم. قول الشارح. نعم. الخضاب هو كالخضب، كالخضب، كالخضب، مصدر بمعنى التلوين، يعني في كل منهما في اللفظين، هذا مصدر وهذا مصدر. كذا كذا ذكروه، يقال خضب يخضب خضابا، وخضب يخضب خضبا. نعم. كذا ذكروه. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم بضم أولها وفتح المعجمة، ابن بشير بوزن عظيم ابن القاسم. هنا قوله بضم، بضم أولها، أولها نعم، يعني أول اللفظة إذا قلنا هشيم، لكن ايه؟ الدارج على القول في هذا الباب بضم أوله، لأنه اسم مذكر. وفتح المعجمة ابن بشير بوزن عظيم، هو مصغر واسم أبيه مكبر، هشيم ابن بشير. نعم. ابن القاسم أبو معاوية السلمي، حافظ بغداد، إمام ثقة، ولد سنة 84 ومات سنة 83 ومائة. قال أخبرنا عبد الملك بن عمير مصغرا عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، يعني أتيت حال كون ابن لي مع ابن حال كونه لي. نعم. حال أي كائنا معه. فقال ابنك هذا، استفهام بحذف الهمزة. نعم. الأصل ابنك هذا، لكن حذف الهمزة وقال ابنك هذا. نعم. قلت نعم أشهد به. نعم أشهد به، يعني أنا معترف بأنه ابني. نعم. بصيغة الأمر. وفي رواية اشهد به، هذه التي هي صيغة الأمر. فعندنا في هذه اللفظة صيغتين، الصيغة الأولى صيغة الإخبار، وهي قوله أشهد به، يعني أن أبي رمثة يشهد بأن هذا الإبن ابنه. والصيغة الثانية صيغة الأمر، أي يا رسول الله اشهد به فإنه ابني، يعني هو يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابنه. نعم. بصيغة الأمر أي كن شاهدا على إقراري بأنه ابني. أنه ابن لي. نعم. وهو مضارع بمعنى أعترف وأقر به. وهو مضارع يعني خبر، المفروض أن يقول وهو خبر لأنها فعل مضارع ويكون بمعنى أنا أقر بأنه ابني فاعلم ذلك. نعم. بمعنى أعترف وأقر به. وهذه جملة مفسرة لقوله نعم، إما لأن أحدا كان يشك فيه، يعني أحد الناس يشك في أنه ابنه فأراد أن يقطع بذلك. نعم. أو لبيان أنه مستلزم لجنايته عليه، أو لبيان أنه كما جرت العادة عند أهل الجاهلية ما دام نسب الولد إليه فيكون ولده متحملا لكل تبعات الأبي، أو أن الأب متحمل كل تبعات الولد. نعم. لبيان أنه مستلزم لجنايته عليه على ما اعتيد في الجاهلية من مؤاخذة البعض لبعضه، وقد أبطله الشرع بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالشرع جاء وألغى هذا اللازم وهذه التبعية، وحمل كل إنسان ما فعله ولا يتحمل الآخر فعل غيره. نعم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجني عليك. نعم. بل جنايته عليه. وقوله ولا تجني عليه بل جنايتك عليك، ولا يؤاخذ هو بذنبك ولا تؤاخذ أنت بذنبه. وأصل الجناية الذنب. وأصل الجناية الذنب. الذنب. نعم. وغلبت الجناية في لسان الفقهاء على القتل، يعني والجناية خصت عند الفقهاء إذا قال جنى فلان على فلان أو كذا المراد به القتل. نعم. على القتل والجرح، إن الحاء يعني حاطط نقطة، من القتل والجرح. والجرح. نعم. والقطع. نعم. قال أي أبو رمثة ورأيت الشيب أحمر، هذا محل الشاهد من الحديث، ورأيت الشيب يعني الذي في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعنفقته ولحيته أحمر، أي لونه أحمر. نعم. أي بالخضاب، بسبب الخضاب. نعم. فهذا دليل على أنه كان يخضب. نعم. ورواية الحاكم وشيبه أحمر مخضوب بالحناء، هكذا جاءت الرواية في كتاب الحاكم. نعم. الذي هو في المستدرك على الصحيحين. قال أبو عيسى هذا من كلام المصنف هنا الحديث بعد ما قال نقل كلام أبي رمثة، قال أبو عيسى يعني استأنف الكلام وكنا عن اسمه وذكر وعبر عن اسمه بالكنية، وهذا يعني أمر غريب عند كثير من المؤلفين، لكن الشراح اعتذروا للترمذي بأن هذا ليس غريبا عليه، لأن الإمام البخاري شيخه وقدوته كثيرا ما يستأنف الكلام بقوله قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، فكأن الترمذي قلده وكأن الترمذي حاكاه بقوله هنا قال أبو عيسى. نعم. قال أبو عيسى هذا من كلام المصنف بناء، يعني كلام المصنف يعني الترمذي، بناء على غلبة كنيته على اسمه. نعم. إذ التكنية من صاحبها غير متعارفة، هذا لدى كثير من الناس. نعم. ومع ذلك فهي غير مذمومة، وهو في ذلك تابع لشيخه ومقتداه، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، يعني البخاري. كثيرا ما يريد بعد أن يسوق الحديث يقول قال أبو عبد الله، وهنا الترمذي فعل مثله وقال قال أبو عيسى. نعم. محمد بن إسماعيل البخاري، حيث عبر في صحيحه وتصانيفه عن نفسه، والمراد بتصانيفه يعني في بقية مؤلفاته كتاريخ البخاري الكبير وكتاب الأدب المفرد وغيرها من المؤلفات. نعم. عبر في صحيحه وتصانيفه عن نفسه بأبي عبد الله، قوله هذا أحسن شيء روي، أي أرجح رواية وردت. وهنا قوله هذا أحسن شيء وصح شيء لا يعني به الترمذي الحكم على الحديث بالصحة، وإنما يريد به إنه أرجى وإنه أفضل ما روي. نعم. قوله في هذا الباب، أي في باب الخضاب، وأفسر أي أكشف عن حاله وأوضح، وأوضح وأبين من التفسير، لأنه لما رآه بهذا الشكل وهو أحمر الشعرات المصبوء الشعرات الشعرات الشيب عرف أنه خضبها. نعم. وأفسر أي أكشف عن حاله وأوضح وأبين من التفسير بمعنى الكشف. يقال فسرت الشيء مفسرا ببينته وأوضح. بينته وأوضحته. نعم. زاد باء هنا. بينته وأوضحته، لأن الروايات، قوله لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، أي لم يظهر البياض في شعره قليلا بحيث يحتاج إلى خضاب، فينافي الإخبار، فينافي الأخبار الدالة على الخضاب. نعم. ويحتاج، يعني يتعارض مع الأخبار التي جاءت وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب. نعم. ويحتاج لحملها على أن الراوي اشتبه عليه الحال، باعتبار ما ذكر من أنه كان يدهن، فإذا ادهن وارى الشيبة الذي كان يظهر عليه. نعم. فلم يكن يخفضب. نعم. نذاكر في الحاشية كلام. نعم. عندما قال ويحتاج، قوله في الحاشية ويحتاج لحملها على أن الراوي اشتبه عليه الحال إلى آخره. قال ابن حجر كذا قيل وليس بظاهر، لأن الترمذي قائل بالخضاب، يعني لأن الترمذي مذهبه أنه يرى أن النبي خضبه. نعم. بدليل سياقه لأحاديثه الآتية، لأن هذا لو كان مراده لم يسق هذا الحديث في هذا الباب أصلا. نعم. بل كان يقتصر على سياقه في الباب قبله، يعني في أنه كان له شيب ولم يكن يخطب. فإن في الحديث ثم ذكر كونه أحمر أو كونه أحمر أيضا، فكان الاقتصار عليه ثم أولى. ثم كان الاقتصار عليه ثم، يعني هناك أولى من أن يذكر هذا الحديث. نعم. ثم أولى. وذكر كونه أحمر، وذكر كونه أحمر لا يضر، لأن المراد حمرته الذاتية التي هي مقدمة للشيب، لأن الأصل أن الإنسان إذا وخطوا الشيب، أول ما يبدأ الشيب يتحول من السواد إلى الحمرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى اللون الأبيض. فكونه وصفه بأن شعراته حمراء يعني هذه في مرحلة الانتقال من السواد إلى الشيب. نعم. فذكره له بتمامه في البابين يدل على أن له مناسبة بكل منهما. نعم. وهي أن فيها إثبات الشيب وهو المناسب للباب السابق، وأنه كان أحمر بالخضاب وهو المناسب لهذا الباب. يعني سبب احمراره كونه لون بالخضب، لون بالدهن. نعم. وأما الروايات الصحيحة أنه لم يشب فمعناها لم يكثر شيبه، مع أنه كان يستره بالحمرة في بعض الأحيان. نعم. انتهى نقله، انتهى نقله ملا علي قاري في شرحه. نعم. ونقله المؤلف من شرح ملا علي قاري، ومن ومن خطه نقلته. هذا الكلام كلام الشيخ أبو بكر ملا. نعم. نعود إلى الشرح. ويحتاج لحملها على أن الراوي اشتبه عليه الحال فالتبس عليه حمرة الشعر بالخضاب، وأبو رمثة اسمه رفاعة ككتابة ابن يثربي. ابن يثربي. نعم. نسبة إلى يثرب وهو من أسماء الجاهلية للمدينة. اسماء المدينة في أيام الجاهلية. التيمي نسبة إلى تيم قبيلة. نسبة إلى تيم قبيلة. نعم. وقد مر بنا أنهم كانوا 5 قبائل وسموا بتيم الرباب. نعم. الحديث 46. وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. يعني أن الحديث عن أم سلمة لا عن أبي هريرة. نعم. الحديث تفرد به المصنف، وفي إسناده شيخ المصنف قال الحافظ. يعني لأن الحديث رواه الترمذي بقوله حدثنا وكيع بن سفيان. وكيع بن سفيان هذا أو سفيان بن وكيع أو سفيان بن وكيع، حدثنا سفيان بن وكيع. وسفيان هذا قال عنه الحافظ بن حجر إنه صدوق، وإنه يعني صالح، لكن ابتلي بوراق يعني بكاتب كان يدخل في كتبه بعض الأحاديث يفسدها، أو فأفسد كتبه بهذه الأحاديث التي أدخلها وهي أحاديث ضعيفة، ولذلك نبه وكيع، نبه سفيان بن وكيع بما يفعله الكاتب، إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك ولم يبالي، فرد وأبطل وضعف العلماء حديث سفيان بن وكيع. لكن الذي أشرت إليه فيما مضى إن هذا الحديث رواه الترمذي عن سفيان مباشرة وله متابع، مما يدل على سلامة الزيادة التي أدخلها وراق سفيان، فهذا مما يزيل هذا الإشكال وهذا التضعيف الذي ذكره بعض من روى حديث الترمذي. نعم. قال الحافظ: كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. نعم. ذكره في التقريب. وفيه شريك بن عبد الله القاضي قال: فيه الحافظ صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. نعم. ذكره أيضا في التقريب. وقد خالفه فيه غيره من الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة، وهو الصواب كما ذكر المصنف عقب الحديث. لا، أنه من مسند أبي هريرة. نعم. وحديث أم سلمة رواه البخاري في اللباس وابن ماجه، فهو حديث صحيح. نعم. وابن ماجه والإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. لفظ البخاري وأحمد وعند غيرهما بنحوه، فالحديث صحيح من مسند أم سلمة وليس صحيحا من مسند أبي هريرة. نعم. وقال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: أخبرنا أبي، أي وكيع يعني ابن الجراح. نعم. عن شريك عن عثمان بن موهب بفتح الميم والهاء نسبة إلى جده، وإلا فهو عثمان بن عبد الله ابن موهب كما صرح به فيما بعد، وهو التيمي مولاهم المدني ثقة خرج له الشيخان وغيرهما، يعني البخاري ومسلم. وأما عثمان بن موهب المنسوب لأبيه لم يخرج له من الستة إلا النسائي. نعم، يعني من أصحاب الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يوافقه ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، يعني باللون الأصفر. وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس. نعم. ومسلم في الحج وأبو داود ومالك وأبو داود ومالك في الموطأ وأحمد في المسند كلهم يروون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة. نعم. وروى أحمد وابن ماجه عن ابن وهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. نعم. ولا يعارض ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، يعني وإنما صبغ شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عندما حفظ الصحابة رضوان الله عليهم شعره عندهم، كانوا يعني من عنايتهم به أنهم يخضبونه ويصبغونه. نعم. ولا يعارض ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه لتأويله جمعا بين الأخبار بأنه صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات. فأخبر وجه أيضا من وجوه الجمع أنه خضب مرة وترك في غالب الأحيان عدم الصبغ، ولذلك ظهر الشيب في رأسه وفي عنفقته وفي لحيته. نعم. فأخبر كل بما رأى. قال أبو عيسى المصنف: وروى أبو عوانة بفتح العين اسمه الوضاح الواسطي البزار أحد الأعلام ثقة ثبت، مات سنة 75 أو 76 ومئة. نعم. وله مسند. نعم. قوله: هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني أنه جاء خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي عوانة عن أم سلمة أيضا. نعم. الحديث 47. وقال: حدثنا إبراهيم بن هارون قال أخبرنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه قد اغتسل وبرأسه ردع، أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ؟ يعني ردع من حناء يعني قطعة من حناء فوق الرأس تدل على أنه صبغ شعره بالحناء. قال في تخريج الحديث: الحديث تفرد به المصنف، يعني الترمذي، وفيه النضر بن زرارة. قال فيه الحافظ في التقريب: مستور. نعم. وأبو جناب الكلبي هو يحيى ابن أبي حية، ضعفوه لكثرة تدليسه، ذكره يعني في ضعيف. الحديث فيه ضعف يعني، ولكن للحديث شاهد صحيح عند أبي داود في الترجل من حديث أبي رمثة رضي الله عنه، وكذا عند الإمام أحمد في مسنده، فيكون له أصل. نعم. وقال: حدثنا إبراهيم بن هارون البلخي العابد الزاهد صدوق ثقة قال أخبرنا النضر بالمعجمة ابن زرارة بزاي مضمومة ورائين مفتوحتين بينهما ألف ابن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ. نزيل بلخ. نعم. نزيل بلخ. عن أبي جناب بجيم مفتوحة فنون مخففة ثم موحدة. قوله: عن إياد بن لقيط عن الجهذمة، ذكر هكذا بالذال المعجمة في الأصل والشرح، وهو خطأ، والصحيح أنها بالدال المهملة كما في التقريب وتحفة الأشراف. جهدمة وليس الجهذمة. الجهدمة. الجهدمة. نعم. بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الذال المعجمة بعدها ميم. صحابية غير المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها ليلى، وهي امرأة بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة. بشير. نعم. ابن الخصاصية. بفتح الخاء المعجمة وبصادين مهملتين وتخفيف التحتية منسوبة إلى خصاصة منسوبة إلى خصاصة ابن عمرو ابن كعب وهي أم جده الأعلى قيل اسمها كبشة وقيل مارية قوله قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض بضم الفاء أي يمسح رأسه أي من الماء قد اغتسل وبرأسه ردع بمهملات كفلس نعم أو كفلس وهو لطخ من نحو زعفران أو ورس نعم يعني شيء لطخ به شعره بمعنى أنه خضب به شعره وبيضه خضب به شعره ولونه نعم أو قال ردغ بغين معجمة بدلا من ردع ردغ نعم من حناء بالمد والتشديد شك في هذا نعم هل الذي صبغ به هل هو ورس أو زعفران أو حناء نعم أي في أنه ردع أو ردغ نعم الشيخ يعني شيخه المذكور المذكورة أول السند وهو إبراهيم نعم قال القسطلاني اتفق المحققون على أن الردغ بالمعجمة وهم وغلط في هذا الموضع لإطباق أهل اللغة على أنه بالمهملة بالمهملة يعني أنه ردع وليس ردغا نعم لمع من زعفران لم يعم الثوب والجلد كله نعم أو كله الحديث 48 والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.